صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود، قاله محمد بن سيرين. وفي هذا نظر، فإن قصتهم متأخرة. وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها، فإنه أسلم بعد نزول المائدة، ومنهم من قال لم يسم النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين. وهذا القول أيضا فيه نظر، فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل، وفي رواية سمر أعينهم. والصواب أن الآية محكمة، وأن الآية ليس فيها مخالفة للنهي عن التمثيل. المسلمون منهيون عن التمثيل في الجهاد، وهو قطع العين، قطع الأذن، قطع اليد مع القدرة، هذا هو الذي نهي عنه، بل يقتلهم قتلا شرعيا ليس فيه تمثيل. أما ما في قصة العرانيين فهو قصاص من باب القصاص، هم سملوا عين الرائي فسملت عينهم من باب القصاص، والقصاص في العين وفي الأذن وفي اليد وفي الرجل عام. وأما قطع الأيدي والأرجل فهذا من خصائص المحاربين، من فعل مثل فعلهم تقطع يده ورجله من خلاله أو يقتل، ولي الأمر فريضة، إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله، هذا ممكن إلى ولي الأمر، لأن في هذا ردعا شديدا للمجرمين، متى علم المجرم أن هذا هو جزاؤه كان هذا من أعظم ما يردعه عن إيذاء المسلمين في طرقاتهم وفي الصحراء وفي المدن. فالآية محكمة وهي من آخر ما نزل، يعني المائدة من آخر ما نزل، هذا هو حكم الله في من آذى المسلمين بالنهب والسلب والقتل ونحو ذلك في المدن أو في القرى أو في الصحراء، متى أمسكه ولي الأمر فهو بالخيار، وإذا كان قد قتل فالأولى القتل. ولهذا ذهب جمع من العلم أنه إذا كانوا قد قتلوا وجب قتلهم، والآية ظاهرها التخيير مطلق على حسب ما يراه ولي الأمر، فإذا رأى القتل قتل، وإذا رأى الصلب صلب، وإذا رأى قطع الأيدي ورجل فعل، يعمل ما هو أصلح للمسلمين وما هو أردع للمجرمين. وأما النفي فاختلف العلماء فيما النفي معناه، قال بعضهم معناها ينفوا من البلاد وجميع القرى والمدن، فلا يقرون في مدينة، بل لا يزون، ينفون من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر حتى يموتوا. قال آخرون كما أبي حنيفة وجماعة معنى النفي الحبس، أنهم يسجنون حتى يموتوا في السجن، لأنه إذا نهوا من الأرض، إذا سجنوا فقد نهوا من الأرض، يعني وزيلوا من الأرض وصاروا في أرض السجن، وولي الأمر يعمل ما هو الأصلح من قتل أو صلب أو قطع أيدي، لأن الأحوال تختلف والأوقات تختلف، ولي الأمر أبصر بأحوال المجرمين. نعم. حتى يموت. نعم نعم نعم، كلها لولي الأمر. نعم نعم ما في أبو سهل اللي عند أبو صلها علي بن سهل، ما في أبو. نعم. أحد القولين، والقول الثاني أنه يتعين قتلهم إذا قتلوا، ولكن ظاهر الآية التخيير، قد يكون قطع أيديهم وأرجلهم أشد من القتل، تعذيب أشد. لا يمثل، لا يتعمد التمثيل، وكان العدو يمثل بالمسلمين، إذا مثل بالمسلمين مثلوا من باب القصاص. نعم. محتمل على ما يراه ولي الأمر. أحسن الله إليكم. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال ذاكرت الليث. وقال ابن جرير رحمه بركة الله تعالى بركة سم. ظاهر الآية أنه مستقل، وإن جمع القتل والصلب كله طيب، هذا إلى ولي الأمر. ظاهر السياق أنه وحده يصلبهم حتى يموتوا من باب النكال الشديد.